في الله جل في علاه. يبقى إذن التنينة لأنها هي التعليق والتحويصة والحظاظة وكل ما يوضع على الرقبة أو يوضع على المعظم أو يوضع على الكعب أو على الحق. وحكمها أنها شرك بنوعين، شرك أكبر وبينا كيف شرك أكبر بالدليل، وشرك أصغر بينا أيضا كيف شرك أصغر بالدليل. نأتي لأنواع التمائم. أنواع التمائم، هذا الفعل من أفعال الجاهلية وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. فالتمائم كثيرة جدا من أفعال الجاهلية اتقاها أهل الحضر الآن في حضرتنا في القرن 43 اللي احنا عايشين فيه، وأخذوا نفس أفعال الجاهلية لكن سموها بغير اسمها. من هذه التعويذات أو التمائم في عند الجاهلية شيء اسمه العقد، ده خيط ملون تربطه المرأة وتوطئ فيه وتوطئ على الحب، تربطه المرأة أو نقول امرأة رأت امرأة أخرى. نأتي إلى الزواج الثاني وما فيه. امرأة طبعا أنا علمت إن يعني طالما الشيء يذكر بشيء لا يعرف من أحدهم حتى حب الأخين وحب الأخ. المرأة لا تستطيع أن ترضى بأن امرأة أخرى تكون زوجة لزوجها، صحيح؟ كل النساء لذلك أنا قلت دكتور في الحديث، يعني هو من مشايخنا أيضا وتنين لنا ونتدارس معه لعلم كثيرة. أنا أكلمه على هذه المسألة والله قال كلمة وسامحوني ولتسامحني النساء فيما قال، يعني قال الله يولع فيهن في الدنيا وفي الآخرة. قلت له اتقي الله رب في ايش؟ قال هو انا قال انا اتقي هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كنا اكثر اهل النار لانها من الانانية ترى ان الاخت ممكن تزني فتتركها تزني وما تريد ان زوجها ان يعفها ان كان قادرا مستطيعا. فالغرض المقصود امرأة كانت من اللواتي يفعلن ذلك، الاخرى التي كانت محفظة للقرآن ومدرسة للقرآن ومتقنة للاسانيد والقراءات، فجاء زوجها قال هذه سنة والاصل في نكاح التعدد وقد وفر الله لي القوة البدنية والقوة المادية، لما اترك امرأة ارمل تنظر للغير او للحرام؟ اعفها فتزوجها. فماذا حدث من الداعية القرآنية صاحبة الاسانيد؟ ذهبت الى البناية اللي ساكن فيها الزوج مع الزوجة الثانية، وعلى كل باب فعلا الاخ لما يجي يتمسك بيستحولوا الابواب كلها. فعلت ذلك الاخت ما شاء الله، مشت بنفس السياسة، فجاءت باوراق صغيرة وكتبت فلانة بنت فلان الغشاشة الخداعة خطفت الرجالة، وقد دي اخت ايه دي المحفظة في القرآن خطفت الرجالة ومتكتبة الكلام ده على كل البناية لتفضح الاخت. فانظروا، فامرأة مثل هذه اخت، اما غير الاخت بقى ماذا ستفعل؟ ستذهب الى اهل الجاهلية وتقول لابد يطلقها لابد يطلقها، ايش اللي يميزني عنها؟ فقالت لها الساحرة عليها من الله ما تستحق، فقالت لها الا تنجب وتنجب. قالت قد انجبت له الولد والذكر والانثى، قالت هي لا تنجب. طب ماذا نفعل؟ المرأة يعني نظرنا في عائلتها رأيناها خصمة ممكن ان تنجب، قالت خذي هذه العقد، هذه لا تجعلها تنجب. فأخذتها، وده كثير في العوام، أنا ما أتكلم عن خيالات. الآن انزل الشارع وترى الكلام هذا متفشي بين الناس، بل أقسم بربي متفشي بين المستجمين والالتزامات. أنا ما أعرف هنا، لكن هناك كانت الأسئلة تأتيني على نفس غرار هذا من الوسط الملتزم، ضع منهم شيء ممكن يفتح القرآن ولا يفتحوش القرآن بهذه الطريقة، فتأخذ منها هذا الخيط، الخيط هذا بدونين. يقولون في الجاهلية كانوا يعتقدون إذا ربطتها دون أن تشعر المرأة الثانية دراية الدرة تفعل ذلك بدرات، فذهبت فربطت في وسطها هذه أو في الحق هذا الخيط على أنه يمنع الحبل، وتسمى عندهم في الجريء العقر أو العقير أنها تجعلها عاقرا. فهذه حالة من الحالات التي يستخدمها أهل الجاهلية ويعتقدون فيها اعتقادا تاما. أيضا كعب الأرنب، حقا هذه أنا مش بمزح مش بخصبة، انتوا تذكرتوا كعب الغزال؟ الغزال صغير شوية، كعب الارنب. ايضا كعب الارنب في الجاهلية كانوا يعتقدون كعب الارنب بالذات اذا وضع على صدر الولد او وضع على البيت فانه يدفع العين والحسد، لا يمكن ان يكون معيون ولا يحسد هذا المرء الذي علق كعب الارنب. والارنب ايه؟ والارنب ضعيف، اما الغزال هيعمل ايه؟ نعم. الثاني ايضا او الثالث ناب الضب، ناب الضب يرون ان نابه ايضا يدفع العين. طبعا ضبع والضبع هنا. وايضا يعتقدون في الصدف اللي هو يسمى الودع، الودع فيضربون به، يرون ان الودع يستجلب الحظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تعلق ودعه ها فلا ودع الله. ما معنى هذا الحديث؟ ده ايه بالضبط؟ صياغه لغه ها دعاء يعني ايه؟ خبر ولا انشاء؟ هو خبر او انشاء، يصح خبر ولا يصح انشاء؟ يصح خبر ان يخبر الله ان من تعلق ودعه فان الله ايه لا يجعله يعيش في سرور ولا دعاء. ودعاء ايضا، والاثنان في الحكم سواء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ويقول من تعلق ودعا اللهم لا تجعله يعيش في دعاء ولا في سرور، والاثنان سواء. لما؟ لو كان خبرا فقد اوقعه الله كونا، ولو كان شرعا فان دعاء النبي لا يرد مستجاب. فهم يعتقدون في الوضع هذا انه يدفع يستجب الحظ. عندنا بقى في اهل الجاهليه العصريه يفعلون ذلك في المعصم، كانت في الجاهليه اسمها الواهنه، لكن عندنا الان غيروا المسميات سموها حظاظه اللي تاتي لهم بالحظ. وايضا انتشر عندنا كثير جدا في التعاليق بليش لا حدوث الحصان في اي بيت، حدوث الحصان في شيء ثاني مهم جدا. اهو الراجل بكفه ابو كف كما يقولون، الخمسه وخميسه، خمسه وخميسه تراها معلقة على رأس الطفل وفي رقبة الطفلة ومعلقة في السيارة وطبعا خمسة وخمسة مش ساكتة، دي خمسة وخمسة شفافة، خمسة بتتحرك لا مش بتتحرك، شفافة كأنك فاكر حور العين، تعرف عن حور العين، ترى مخها ساقيها من ايه؟ من الجلد صح؟ هنا نفس الحكاية، رسم لك خمسة وخمسة وهنا في عين باينة ومش سايب العين، ده الخمسة وخمسة جابت سهم من بره عملت ايه؟ شقعت له عينه. هذا اللي بيحدث، كانوا يعتقد ان الخمسة وخمسة العين الحسود هذه ستفقع بسبب الخمسة وخمسة. وتعلق ايضا في السيارات. وعليها صورة؟ صورة الفرق؟ ده من بقى ده سنبين، سنبين دي من التمام ايضا. وايضا الخرزة الزرقاء. والخرزة دي مشهورة جدا بين العوام. لو الولد مشي وجابوا الحمص ونشروه عند المسجد ورجع يعلقون على رقبتي على رأسي الخرزة الزرقاء هذا. وأيضا حذاء الطفل الصغير، نعم هذه أيضا من التمائم أو التعاليق التي يعني في حاضرنا يستعملونها. نقول هذه التمائم والتعاليق بأنواعها كلها سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، يبقى لنا نوع واحد من أنواع التمائم والتعاليق، هو التعاليق أو التمائم بكتاب الله لما شاء الله أو بالقرآن. هذه مسألة مهمة جدا. ترى الناس بعد ما تقول لهم أنت تعلق الخرز الزرقاء لا تنفعك ولا تضرك، اتقي الله هذا من الشرك، أنت تعلق الخمسة وخميسة لا تنفعك، اتقي الله هذه من الشرك، تعلق حذاء الحصان نعم هذه من الشرك، فيقول لك لا أعلقها، أنا سأعمل بحديث النبي، وعندي قول أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توكأ من تعلق شيء وكل إليه، وأنا قد تعلقت إيش؟ كتاب الله، وكتاب الله وكلام الله، إذا وكلني الله لمن؟ لكلامه ولا له؟ له، لا ليس لكلامه ما يصح، له، فإذا الله لا يضيعني. فلما نظر بعض الفقهاء هذه النظرة جعل المسألة فيها نوع من الجواز ونوع من المنع. إذا عندنا النوع الأخير من التمائم وهو التعاليق من كلام الله جل في علاه من القرآن أو من الأحاديث النبوية أو من الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. هذه التعاليق اختلف فيها العلماء على قولهم. إذا هي فيها جواز، وإذا قلت اختلف العلماء يبقى هذه ليست فيها محل إنكار، إذ كل خلاف جاء معتبرا لا إنكار فيه، لكن فيه المناصحة لبيان الراجح من المرجوح. قال بعضهم يجوز للإنسان أن يعلق المصحف

استدلوا بالنظر وقالوا إباحة تعليق الآيات القرآنية من باب الوسائل التي تؤدي إلى الاعتقاد في القرآن، والقرآن يشفي صحيح، والقرآن ينفع ويضر. كيف لا؟ أو قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا القرآن يشفي والقرآن ينفع ويضر. تكلمون على استحياء، ها؟ هو سبب شرعي، صفة من صفات الله، لا صح أن تقول إن هي تنفع وتضر، لا، ذات الله. ولذلك دي كلمة لطيفة من لطائف، وأنا كما قلت دايما الإخوة اللي بيمشوا بيضيع عليهم لطائف، بعد كده توقفهم تسألهم ما يعرفوش. هذا كما قلت عدم صبر طلبة العلم تضيع علم لهم. شيخ الإسلام تيمية في ثنايا الفتاوى قال: ولا يصح لامرئ أن يقول يا رحمة الله ارحمني، ولا أن يقول يا كرم الله كرمني، يا رزق الله ارزقني، لأن الرحمة والكرم والقدرة والعزة كل هذه صفات من صفات الله، وصفات الله لا تنفع ولا تضر. الذي ينفع ويضر هي ذات المقدسة الله الذي علاه. فمن اعتقد في القرآن أنه ينفع ويضر فقد اعتقد اعتقادا شركيا. فإذا قلنا تعلق القرآن وحفظه ربي بهذا التعليق، قد اعتقد في القرآن ما لا يعتقد إلا في من؟ في الله، حتى لو صفة من صفات الله، حتى لو صفة من صفات الله تجر عليها القاعدة. ولا يصح أن يعتقد في صفة من صفات الله ما لا يعتقد إلا بذات الله جل في علاه. أرأيت كرمك يمشي معك ويعطي الناس يمينا ويسارا الأموال؟ رأيت ذلك؟ رأيت رجل جوادا كريما يمشي والكرم بجانبه يعطي الناس؟ ها؟ رأيت رجلا فصيحا يمشي والكلام يمشي بجانبه يعرب عما في نفس الإنسان؟ لا، ذات الإنسان هي المحركة. فإذا نقول تعليق القرآن مع اختبار الله في وجود الشفاء، هذه وسيلة لأن يعتقد في القرآن أنه ينفع بذاته ويضر بذاته، وهذا اعتقاد شركي. فإذا هو وسيلة للشرك. قال: وإن كانت الوسيلة للشرك فالوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى بالأثر قالوا بعموم الحديث التمائم شرك، سواء قرآنية أو غير قرآنية. ومن أراد أن يخصص فليأتينا بالمخصص، ولا مخصص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني من النظر قالوا هو وسيلة للشرك الأكبر، وهو أن يعتقد في القرآن أنه نافع بذاته أو ضار بذاته، وهذا لا يصح، لأن هذا لا يكون إلا في الله جل في علاه. الراجح من القولين هو قول الجمهور. ولا يصح البتة ما رجحه شيخ الإسلام، ولا ما رجحه ابن القيم، ولا يصح تعليق الآيات القرآنية لا على الحائط ولا على السيارة ولا على رقبة الطفل ولا على رقبة المرأة ولا على باب البيت. لا يجوز بحال من الأحوال تعليق آيات القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة، منها كما قلت أولا عموم قول صلى الله عليه وسلم: إن التمائم شرك، يعني كل التمائم شرك. والأمر الثاني أن تعليق القرآن تؤدي إلى مفاسد تأباها الشريعة، منها أنك لو علقت آيات القرآن والأحاديث النبوية والأفكار النبوية على رقبة الطفل ودخل الخلاء أو دخل الحمام، ماذا سيحدث؟ سيمتهن كلام الله جل في علاه ويدخل به الحمام، وأيضا الخاتم أو السلسلة في المرأة التي مكتوب عليها آيات الله تدخل بها ولا ما تدخل بها؟ إذا أصبحت التعاليق وسيلة لإيش؟ لامتهان القرآن، وهذا ممنوع شرعا بالإجماع. الأمر الثاني من المفاسد التي تحدث أنك لو علقت هذه التمام غير أن تعتقد فيها، علقت هذه التمام أو علقت المصحف على السيارة كما يفعل كثير من الإخوة، يأخذ المصحف الصغير ويعلقه ويقول أنا تبرك بكلام الله، والتبرك بكلام الله صحيح، فيعلقه فيصبح المصحف بعد ذلك لا للتلاوة ولكن لدفع العين وللزينة وينتهي. يبقى دور القرآن في الحياة الذي هو التلاوة والتدبر قد منع بسبب هذه التعاليق. فهذه مفاسد تجعل لنا ترجيح القول الأول. فإذا رجحنا القول الثاني وهو قول الجمهور، وجب علينا أن نرد على المخالف. نقول أولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث سنده مختلف فيه، بل حديث ضعيف. يبقى إذن نقول لشيخ الإسلام: لا حجة لك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لما؟ لأن القاعدة الأحكام فرع على، وهذا ضعيف فلا يصح لك أن تحتج به. هذا الأول. الثاني قالوا: طب إذن قول عائشة، قلنا قول عائشة اجتهاد منها، قد اجتهدت عائشة

للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان به وجع فليضع يده عليه ثم قل بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وحاذر سبع مرات، أيضا أن تأخذ بريقة وتضرب على الأرض وتقول تربة أرضنا وريق بعضنا يشفى مرضنا بإذن ربنا، وأيضا تقول بأن تضع يدك على فمك وتقرأ المعوذات وتنفث ثم تمسح على كل جسدك. هذا هو السبب الإيش الشرعي المعنى محسي فين ده بيقرأ قرآن يا عيما هذا سبب شرعي معنوي. أما السبب الشرعي الحسي فهو ما أنزله الله جل في علاه وبين شرعا من الدليل يعني أنه من الشفاء بمكان كحبة البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء لكل داء إلى الموت إلى الهرم. وأيضا العسل قال الله تعالى في العسل فيه شفاء للناس. وفي الصحيح أو صح عن نبينا أن رجلا جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخاه يشتكي بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب أعطيه عسلا أو اسقيه عسلا، فشرب العسل. فجاءه في المرة الثانية فقال ازداد الوجع عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فذهب فازداد الوجع مضاعفا على الرجل، فقال يا رسول الله قلت اسقيه عسلا واشتد الوجع بأخي، قال اسقيه عسلا انظروا إلى اليقين. اللهم ارزقنا هذا اليقين فيك يا رب العالمين. إن الله لا يعامل بالاختبار أبدا. أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا فله ومن ظن بي غير ذلك فله والعياذ بالله. فلما كان يظن بربه اليقين قال إن الله بين أن فيه شفاء، قال اسقي عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيه، ولذلك قال الله تعالى فيه شفاء للناس. فلما أعطاه في اليوم الثالث العسل برئ الرجل، وكان عنده أعتقد هناك إشكالات في المعدة أو ثم أو شيء من ذلك، فجاء العسل قضى على كل البكتيريا الموجودة في معدته. لما لليقين في الله جل في علاه. لذا العسل أيضا من الأسباب الشرعية الحسية أيضا كما صح الجمع، وأيضا شرطة المحجم والكي، لكن الكي مكروه، والشرطة المحجم فيها دلالات كثيرة جدا على أن الحجامة شفاء. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الملائكة نصحوه لينصح أمته بإيش بالحجامة، مر أمتك بالحجامة لأنها يستشفى بها، فالحجامة شفاء ناجع وكان السلام يحتجم. لكن من السنة الحجامة يكون اليوم 17 أو 19 أو 21، وفي نهي عن أن تكون يوم الأربعاء، فهذه السنة لابد أن يعملها المرء، يعمل بها المرء في الحجامة. أيضا ماء زمزم، ماء زمزم من الأسباب الشرعية الحسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، هذا على العموم وعندنا دليل خاص في الاستشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء طعام طعم وشفاء صح. فهذه فيها دلالة واضحة على أننا إذا أغلقنا هذه الأبواب نفتح لهم أبوابا أخرى. إذا أراد أن يستشفي بالذات من العين لا يعلق، ولكن يقرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء، فيقرأ المعوذتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه لا يزلقونك بأبصارين يعني يحسدونك يقتلونك حسدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص الله وحفظه بإيش بالمعوذتين، وكان دائما ما يتعوذ بهما. فمن رأى أحدا يرى منه العين ويعلم أنه عين ويعلم أن عينه لا تخطئ كالرجل الذي ما أخطأ البقرة ولا أخطأ العين، رد على البقرة وعلى العين. تعرفون قصة البقرة والعين؟ زمن بقرة هي ما تعرفونها؟ هي قصة مشهورة جدا في الحسن ذكرها ابن القيم، إن رجل يعني رجل كان معروف بالعين، كان إذا نظر إلى الجمل أنزله القدر، وإذا نظر إلى الرجل أنزله القبر، واشتهرت عين كان ما شاء الله هو بس شغال بالعين فبيستأجر، يعني هو اشتهر بذلك فكان بيستأجر. فجاء رجل حاسد لرجل اخر غنيا فقال له لك اجرك كذا على ان تفعل، قال ما افعل؟ قال ان تحسد بقر ابقار هذا الرجل فقط. قال طيب ائتني بهذه الابقار، قال ستمر الان تعالى، فأخذه على مشروفة عالية مكان عالي، فقال اجلس حتى يمرون، فمروا بأبقارهم، فقال له الآن، قال ما الآن؟ قال الآن تنظر، يعني الحسد يأتيك الآن، البقر، البقر يمر، قال ما أرى بقرا، قال هناك، قال أي، فالرجل اشتأت حتى إيه؟ حتى بين له المكان اللي بيمر من البقر، قال أوعينك أتت بهذا البقر من هنا؟ فعمي الرجل جزاء وباقا وأجرا طباقا، والحاسد لا يرجع بحسبه إلا على نفسه، البقر سلم وعينه ما سلمتش، والأجر دفعت الرجل الحاسد وهو قاعد مكانه. فالحاصل إذا أراد وخشي من ذلك وعلم أن رجل له العين الصارمة القاطعة، أول ما يراه كما في سنن أبي داود لسان الصحيح يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر في نفسه أو يبرك، يقول تبارك الله تبارك الله تبارك الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فليكبر. وفي رواية أخرى في سنن أبي داود لسان الصحيح أيضا قال فليبرك، يعني يقول تبارك الله، أو أنه كما قلت يقرأ المعوذات في وجهه. فإن كان الرجل سر باتع كما قالوا، وكان قوي الشكيمة وعينه بصاصة، وكان الرجل القارئ ضعيف اليقين، فلابد أن يضرب بعين هذا الرجل، فنقول علاجه بإيش؟ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعله يغتسل ويأخذ بفضلة مائه ويغتسل بهذا الماء، أو يتوضأ ويأخذ بفضلة مائه ويتوضأ ويغسل داخلة إزاره، لعل الله جل وعلا يشفيه من هذه العين.